خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في أفضل القصص، قصص القرآن، قصص العبر والعظات من الله عز وجل، ونحن في الحلقة 24 بفضل الله عز وجل. ما زلنا نتكلم عن صفات هذه الفئة المؤمنة القليلة التي جعل الله تعالى النصر على أيديها لما أيقنت في موعود الله، ثم بعد ذلك أخيرا صبرت ونالت ما عند الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. الصبر، هذه الصفة العظيمة التي جعلها الله تعالى لعباده المؤمنين. الله تعالى أمر أهل الإيمان بأن يصبروا، بل وجعل ذلك علامة من علامات الإيمان، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله تعالى أمر العباد أهل الإيمان خصوصا بالصبر، بل وجعل ذلك مفتاحا للوصول إلى الفلاح في الدنيا والآخرة. الله تعالى وعد أهل الصبر أنه سيكون معهم، وهنا المعية معيتان: معية عامة ومعية خاصة. قال الله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وهذه معية خاصة، معية تأييد، معية نصرة، معية إجابة من الله تعالى. الله تعالى بين أن الصبر من صفات أهل الإيمان، بل من صفات الأنبياء من جعلهم الله تعالى لهم الإمامة في الدين. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين والصبر كان سببا في أن ينول أنبياء الله عز وجل الإمامة في الدين وعلى مثلهم فقس. أيضا بين الله تعالى أن بالصبر ينال الإنسان التقوى، وينال الإنسان أجر المحسنين، والإحسان هو أعظم الدرجات التي تدل على الإيمان عند الله عز وجل، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه. قال الله عز وجل في قصة يوسف عليه السلام: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الصبر هو أعظم سبيل من السبل التي تجعلك في محبة الله تعالى. العلة ليس في أن تحب الله، فكل شيء يدلك على محبة الله، ولكن العلة والأهم والمهم أن يحبك الله سبحانه وتعالى. فإذا أحبك الله تعالى كنت موفقا، كنت منعما في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: والله يحب الصابرين. إذن الصبر أمر عظيم، الصبر به البشرى من الله عز وجل لمن صبر على مصيبة كما سيأتي. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصبر به الفلاح والفوز بالجنة. قال الله تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إذن الصبر أمر جليل، الصبر عبادة رائعة، الصبر به فلاح في الدنيا والآخرة. كما قلنا، الصبر نهايته الفوز بالجنان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على آل ياسر فقال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء في الحديث عند الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: أن يتصبر يصبره الله، أما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء ماذا فعل؟ صبر فكان خيرا له. هذا هو الصبر، الصبر الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في شعب مكة دون الطعام والشراب، حتى دون النصرة النفسية، هزموا من كل مكان، لكنهم صبروا ابتغاء مرضات الله. هذا الصبر الذي جعل بلال رضي الله تعالى عنه يفوز بأن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأسمع خشخشة عليك في الجنة، لما كان يعذب، لما كان يلقى في الصحراء في شدة الحر، وهو يقول: أحد أحد يصبر على ما لاقى من الصعاب. الصبر الذي جعل موسى عليه السلام من الخمسة أولو العزم من الرسل، لما صبر على أذى فرعون، ثم بعد ذلك صبر على أذى قومه، ثم لاقى الله تعالى وهو عليه راض. الصبر به الفوز، الصبر به النصرة من الله عز وجل: إن الله مع الصابرين ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وانظر ماذا قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. التمكين من الله عز وجل لا يكون إلا بالصبر، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. مكن يوسف عليه السلام وجعل على خزائن الأرض لما اتقى الله عز وجل وصبر على شهواته وصبر على السجن الذي وضع فيه. الصبر إما يكون على مصيبة، وهذا واجبه الصبر أولا، ثم بعد ذلك الرضا، ثم بعد ذلك المرتبة العليا وهي الشكر، أن تشكر الله عز وجل على مصيبة، وهذا أعلى من الصبر. الصبر أيضا يكون على الأشياء الاختيارية، وهذا أقوى. الصبر على الشهوة، شهوة المال، شهوة النساء، شهوة المنصب، أن تصبر على هذه الشهوات وتجاهد نفسك أمامها، هذا من أعلى درجات الصبر، كما فعل يوسف عليه السلام، صبر على شهوة النساء، صبر وصبر وألقي في السجن مظلوما عليه السلام، فماذا حدث؟ مكن الله تعالى له في الأرض وجعله عزيزا على مصر، ثم قال هو عليه السلام: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسن. وهذا تعليما من الله عز وجل للعباد، أن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل بالصبر، وعلم أن عاقبة الصبر إلى خير، وعلم أن الصبر مع النصر، وأن الصبر لا يأتي إلا بكل خير، وجده وأيقن في موعود الله تعالى، نال ما يريد وفوق ما يريد. هذه الفئة القليلة من بني إسرائيل لما كانوا مع طالوت عليه السلام، لما أيقنوا، لما استجابوا، لما صبروا، كان ما كان من الله أن هزم العمالقة وهزم جالوت ونصر بني إسرائيل عليهم. قال تعالى: فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، إلى آخر الآيات. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. لما صبروا فازوا، لما صبروا هزم الله تعالى أعداءهم. إذن إذا أردت أن تكون من هذه الفئة القليلة عليك بالصبر، إذا أردت أن تكون من هذه الفئة القليلة عليك بالإيمان، إذا أردت أن تكون من هذه الفئة القليلة عليك بالتقوى، إذا أردت أن تكون من هذه الفئة القليلة كن صاحب قلب سليم، إذا أردت أن تكون من هذه الفئة القليلة كن مع الله تعالى ولا تبالي، إذا أردت أن تكون من هذه الفئة القليلة انصر دين الله عز وجل حتى تنصر بدين الله تعالى فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت. ما الذي جاء بهذا الشاب الصغير داود عليه السلام؟ ما قصة قتله لهذا العملاق العظيم جالوت؟ وكيف قتله؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من هذه الفئة القليلة المؤمنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.